اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد. درسنا النهاردة نبدأ بالدعاء لإخواننا في غزة وفي فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، وأن يبارك فيهم، وأن يسدد رميهم، وأن يمكنهم من أكتاف أعدائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب عليهم من الخيرات والبركات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبدل خوفهم أمنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من اليهود ومن عاونهم ومن حالفهم ومن أيدهم ومن ساعدهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم، وأن يجعل الدائرة تدور عليهم بقوتك يا قوي يا متين. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى احنا نتكلم عن فكرة المحاضن التربوية. والكلام عن المحاضن التربوية لن يكون من باب التنظير، ولكن يكون من باب المعايشة. يمكن الواحد معايش لتربية الشباب من حوالي 20 سنة، وأنشأنا وشفنا وتابعنا محاضن تربوية موجودة من مكان لآخر. فنحاول بقدر المستطاع اللي احنا نتكلم عن فكرة المحاضن التربوية. ولكن قبل ما نتكلم عن مسألة المحاضن التربوية، أولا عايزين بس نحدد المصطلحات. يعني إيه المحاضن؟ ويعني إيه التربية؟ شوفوا، جرت عادة الناس إذا ولد الطفل ناقص العمر، عنده 6 شهور، عنده 7 شهور، بنسعى بسرعة إن احنا ندور له على حضانة. الحضانة دي هي المكان الآمن، هي المكان الآمن اللي يوفر فيه لهذا الطفل الصغير الطعام والشراب، وفي نفس الوقت يوفر ليه عناية ورعاية، وفي نفس الوقت اهتمام بالصحة بصورة بالغة. ده أمر الحضانة المتعلقة بالأطفال حديثي الولادة. وإحنا بنقصد من مسألة المحاضن التربوية هي المكان الآمن اللي يجد فيه الإنسان ناقص الإيمان، أو الأخلاق عنده مش منضبطة، أو عنده إيمانيات وعنده أخلاقيات ولكن يسعى للارتقاء، أو المكان اللي نسعى من خلاله إلى إعادة رسم نمط شخصية مسلمة، سواء كان هدفنا الأساسي إن إحنا نسعى لإصلاح هؤلاء الشباب، أو إن إحنا نسعى إن إحنا نحولهم من صالحين إلى مصلحين. وده طبعا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أخبر النبي وقال يعني إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله، ومن الغرباء؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفين من الناس. قال: أقوام صالحون قليل، في أقوام سوء كثير. وده الهدف الأول من الأهداف اللي احنا بنسعى دايما في من خلالها، أو نسعى لأجلها دايما داخل المحاضن التربوية، إن الشاب أو الفتاة تخش داخل هذا المكان، داخل هذه المحاضن التربوية. نرجو من ذلك أن تكون إنسانا صالحة، أو يكون إنسان صالح بين هذا الواقع اللي مليء بالفتن. 2، أو في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فدول اتحولوا داخل المحاضن التربوية من إنسان تصلح له أخلاقياته، تصلح له قيمه، تصلح له مبادئه، تصلح له إيمانياته، علشان يستطيع بعد ذلك أن ينطلق داخل المجتمع ليكون إنسانا مصلحا لهذا المجتمع. دي قصة المحاضن. ولما نقول أن المحاضن دي تربوية، إذن هذه المحاضن نهتم فيها بمجال التربية، نهتم فيها بمجال التربية. وهنا حابب من البداية أن أنا أسأل سؤال: ليه نسعى الآن، وليه ضرورة لينا الآن أن احنا نوجد هذه المحاضن؟ الأسباب اللي تدفعنا دايما لتكوين هذه المحاضن أسباب كثيرة وأسباب متنوعة، أسباب بتعود لأسباب خارجية خارجة عن إيدين طائفة المسلمين أو المسلمين، وفي أسباب داخلية. وبالفعل اللي ينظر للأسباب اللي تدفعنا دفعا لمسألة التربية والاهتمام بالتربية، هنجد بالفعل إن الأمور فعلا شديدة التعقيد بالنسبة لأولادنا وبالنسبة لبناتنا في هذا الزمن. إيه الأسباب اللي تدفعنا دايما إن احنا نتكلم عن قضية المحاضن التربوية؟ واحد، كثرة المغريات والفتن اللي بتحيط بشبابنا وأبنائنا وبناتنا في هذا الزمن بالذات. أولادنا النهاردة بدءا من مرحلة الابتدائي وإحنا طالعين كده بيتعرضوا لكمية من الفتن كثيرة جدا. يدخل الولد على سن المراهقة وما يعقبها، وهنا يبدأ الإنسان أو الشاب من هؤلاء الشباب يعيش مرحلة الصراع مع شهواته، مرحلة الصراع مع الفتن والمغريات اللي بتؤزه فعلا إلى الفساد أزاء. هذه المغريات وهذه الفتن اللي بتدفعه فعلا للبعد عن الله سبحانه وتعالى، بل في بعض الأوقات بتكون هذه المغريات والفتن اللي بتدفع الشاب في كتير من الأوقات إلى الرذيلة وإلى الفساد. شاب النهاردة قدامنا يرى من وسائل الإثارة والمغريات، فضلا بدءا بالأفلام والتلفزيونات ووسائل التواصل، النهاردة الشاب ممكن يكون ماسك تليفونه في يوم من الأيام وكمية المغريات اللي يعني هو الولد بيتابع بعض الأخبار على الفيس، فتجيله مجموعة من الفيديوهات وتجيله مجموعة من المغريات لا يتحملها كثير من أولادنا ولا يتحملها كثير من بناتنا. هذه المغريات للأسف وهذه الفتن جعلت كتير من الشباب بينحرف عن الطريق. الأمر الثاني، من الأسباب اللي تدفع دفعا في هذا الواقع إن إحنا نسعى إلى مسألة المحاضن التربوية، هو تخلي كتير من أبائنا وكتير من أمهاتنا عن فكرة المحاضن التربوية، سواء كان هذا عن طريق العمد لأسباب أو بغير عمد. تخيلوا معايا النهاردة شاب في يوم من الأيام تزوج، وبعد ما تزوج هو بيسعى للقمة العيش، عايز يوفر أكل وشرب كويس لأولاده، فهو بيشتغل الصبح من الساعة 8 لحد الساعة 3 في وظيفة علشان يدوبك يجيب النهاردة إيجار البيت ويجيب الطعام ويجيب الشراب، عايز النهاردة بقى باقي المصاريف الكهرباء والنور ونحو ذلك، فيشتغل وظيفة تانية ينزل الساعة 5 يجي الساعة 12 بالليل. والأم نفس القصة بالضبط، شغالة في مستشفى ولا شغالة في دروس ولا، فبتكون النتيجة يبدأ الولد النهاردة يطلع النهاردة يدور على التربية، هل المدارس فيها مواد دينية ومواد تربوية؟ للأسف لا، بل أصبحت المدارس النهاردة هي من الأسباب الدافعة لقلة الدين وقلة أخلاق الأولاد. طب الولد يدور على هذا الجانب التربوي فين؟ ما هو مش لاقيه في المدرسة ولا لاقيه في البيت، فيبحث عنه في النادي، فيجد في النادي بقى المغريات والفتن اللي بتدفعه والعياذ بالله إلى الأخطاء. تخلى كثير من الآباء والآباء الآباء والأمهات النهاردة عن قضية التربية، تخلى كثير منهم عن قضية إن أنا النهاردة يكون عندي هدف سامي إن أنا أربي ابني أو أربي ابني أو بنتي إن هو يكونوا ماشيين على الطريق المستقيم. السيدة أم مريم امرأة عمران هي تقول من البداية: يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كأب، ربنا عز وجل علمنا ده في القرآن إن كل الصالحين في كتاب الله عز وجل قد إيه كان عندهم اهتمام بقضية المحاضن التربوية بخلاف زماننا، وده السبب التاني اللي بقول لكم عليه. ترك كتير من الآباء وكتير من الأمهات هذا الثغر، ما عادش فيه تربية في البيت. وربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرنا في القرآن ازاي كان كل إنسان صالح في ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه كان حريص على قضية وجود المحاضن التربوية في البيت. الله سبحانه وتعالى قال في شأن إبراهيم: في مواطن كثيرة جدا ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ده حال سيدنا إبراهيم جوه بيته، إزاي كان حريص على إيجاد محضن تربوي للأولاد علشان يعلمهم ويربيهم ويزكيهم علشان يكونوا أكثر انضباطا على الطريق. مش إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبس، لا، ويعقوب ابنه كذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني شوفوا هو بيرفع البناء، بيرفع بيت الله الحرام، ما كان يشغله في هذا الوقت إلا قضية التربية. إلا قضية إيجاد المحاضن التربوية لي وأولادي وذريتي من بعدي. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما يحكي ربنا عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هدف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأساسي الآن إيجاد هذه الذرية، إيجاد هذه الذرية الصالحة، إيجاد هذا المحضن التربوي اللي يطلع منه الأولاد وتطلع منه الذرية قريبة من الله سبحانه وتعالى، ذرية محبة لدين الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا مدى اهتمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا. شوفوا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خارج من مكة بعد ما ترك فيها ولده، قال الله سبحانه وتعالى: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هنا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل ما يطلب نجاح الدنيا، نجاح الأولاد الدنيوي أو حد يكون قريب منهم ويرعاهم ويكفلهم، لا، هو بيبص على حاجة مهمة جدا فيقول: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هدف سيدنا إبراهيم الآن هو الهدف التربوي الأساسي، هدف التربوي الأساسي إن أولاده يكونوا صالحين. وسيدنا إبراهيم لما أنشأ هذه المحاضن التربوية فعلا داخل هذا البيت، كانت النتيجة أن أولاد سيدنا إبراهيم كان الهدف الأساسي عندهم هي مسألة المحاضن التربوية. فهتلاقوا سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام استفاد من أبيه، فلذا أثنى الله سبحانه وتعالى على إسماعيل حين قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام عامل محاضن تربوية جوه البيت، المحاضن التربوية دي بيأمر فيها أولاده بالصلاة، وده المعنى المعروف المشهور بتاعنا خلاص، إنه كان بيصلي وقريب من الله عز وجل. ما المقصود بالزكاة؟ هل زكاة المال؟ ممكن، ولا زكاة النفس؟ ممكن، كلا المعنيين صحيح. فهذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان حريص على التعبد وتربية أولاده على العبادة الصحيحة السليمة. الأمر الثاني مسألة تزكية النفس، تزكية النفس لم يكن هذا هو حال إسماعيل وحسب، بل ويعقوب من ذرية إبراهيم، هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام هدفه الأساسي إنشاء المحاضن التربوية، إنشاء المحاضن التربوية. فكان سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ها هتعبدوا من بعد مين؟ هنا يوضح لنا ربنا سبحانه وتعالى ان قضية التربية والانشغال بالتربية كانت دائما في بال وخاطر وعقل سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، حتى في لحظة موته، حتى وهو بيموت، اللحظة اللي بنشغل فيها كثير من الناس بأنفسهم. لا لا لا لا لا، سيدنا يعقوب هنا مشغول بهدف أساسي. إيه هو الهدف الأساسي؟ هو إيجاد المحضن التربوي لمن؟ إيجاد المحضن التربوي لأولاده حتى وهو يموت. مش كده وبس، وفي أوائل سورة يوسف عليه الصلاة والسلام كيف أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أسس لقصة المحاضن التربوية وهو قاعد مع يوسف عليه الصلاة والسلام، ازاي كان في لقاء ومجالس بين يوسف وبين يعقوب والاثنين قاعدين بيتكلموا مع بعض، الولد بيجد في المحضن التربوي الاب اللي يسمع منه، وازاي الابن يسمع من الاب. وسبحان الله شوفوا المحضن التربوي واهم التعليمات اللي سيدنا يعقوب بيلقنها لابنائه، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه القيمة الأولانية، احذر يا ابني من الشيطان، احذر يا ابني من الشيطان. وبعد كده، بعد كده يتكلم على جزئية تانية مهمة جدا، جزئية تانية مهمة جدا. إيه الجزئية التانية دي؟ يقول له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. يبقى إذا ده معرفة نعم الله سبحانه وتعالى عليك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. القدوة، القدوة هنا، القدوة هي إيجاد القدوة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وبعد كده إن ربك عليم حكيم، هي المدرسة التربوية المهمة جدا اللي بيكون مبناها في البداية على معرفة الله سبحانه وتعالى. إيه الكلام ده؟ هذا محضن تربوي أقامه سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام داخل بيته مع أبنائه. داخل بيته مع أبنائه. ومش كده وبس، ومش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا في القرآن قصة رجل صالح، هل هو كان نبي ولا رجل صالح أيا كان الوضع، ولكن إزاي يقيم محضن تربوي، إزاي يقيم محضن تربوي يهتم بقضية المحاضن التربوية. في قصة لقمان عليه الصلاة والسلام صورة كاملة تنزل في القرآن علشان تأكد لينا على ضرورة المحاضن التربوية اللي تبدأ من البيت، تبدأ في البيت ممكن، وفي المسجد ممكن، وفي المدرسة ممكن، المحاضن التربوية اللي تبدأ من البيت. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وبعد كده يذكر الله عز وجل لنا قضية المحاضن التربوية داخل البيت وأهدافها الأساسية. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه المسألة الأولانية، وعظ الأب للابن، قضية وجود الواعظ في حياة الشاب، قضية وجود الواعظ أو الواعظة في حياة البنت، ضرورة الوعظ وقد إيه بيؤثر في سلامة القلب. ويبدأ لقمان بقضية التوحيد لا تشرك بالله، ثم يبدأ بقضية معاملة الأقارب زي الأب والأم، ثم بعد ذلك يتكلم على مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بعد كده حال العبد مع ربه عز وجل، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ثم يأتي بعد ذلك قضية الإصلاح الأخلاقي، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا واقصد في مشيك واغضض من صوتك. ده الأمر كبير. فلما ربنا سبحانه وتعالى يثني على لقمان لم يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى الحكمة، إيه الحكمة اللي ربنا عز وجل أتاها لقمان؟ لم يذكر ربنا عز وجل حال لقمان مع أهله، مع أسرته، مع أصحابه، مع الذين كان يدعوهم إلى الله عز وجل، لم يذكر هذا، وإنما ذكر جانبا واحدا من جوانب قصة لقمان عليه السلام، وهي قصة المحضن التربوي اللي أقامه في البيت. ويؤكد لنا القرآن أيضا على قضية المحاضن التربوية في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أمر في غاية الأهمية. إيه هو الأمر دون؟ إيه هو الأمر ده؟ أمر في غاية الأهمية. يذكر لنا إن نوح عليه الصلاة والسلام أيضا، نوح عليه الصلاة والسلام أيضا أسس لقصة المحاضن التربوية في بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن نوحا لما حضرته الوفاة، لما نوح عليه الصلاة والسلام حضرته الوفاة، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ دعا بابنيه، نادى على ابنيه وقال، وقال إنني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين. إيه يا ترى الوصيتين وإيه النهي؟ أوصيكم باثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله، أدي التوحيد، فإن لا إله إلا الله لو كانت في كفة والسماوات الأرض والأراضين السبع، في السماوات السبع والأراضين السبع في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ثم أوصيك بسبحان الله وبحمده، التعبد لله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. وأنهاك عن اثنتين، يرجع لقضية التوحيد، أنهاك عن الشرك، ونرجع لقضية الأمور التزكوية، وأنهاك عن الكبر، وأنهاك عن الكبر. إذا هنا نلحظ معانا إزاي ربنا، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إقامة المحضن التربوي. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم علشان يأكد لينا بعد تأكيد القرآن قضية المحاضن التربوية، فيأكد لينا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته، في بداية حياته إزاي ربنا سبحانه وتعالى يأمره بإقامة المحاضن التربوية. المحاضن التربوية كهذا البيت الذي أسس في مكة، بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. إيه بيت الأرقم ابن أبي الأرقم؟ ده البيت اللي كان محضن تربوي، يجد الصحابة فيه قلوبهم، يسمعون فيه كلام ربهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بهم قيام ليل، الصحابة بينفسوا عن الضغط النفسي والعصبي المتعرضين ليه داخل مكة في هذا المكان. دي قصة المحضن التربوي. وبعد ذلك النبي لما يبدأ يبدأ مسألة الهجرة، يأسس لمصعب بن عمير محضن تربوي في المدينة، والمحضن التربوي ده اللي أسلم فيه، ودي من أعلى بقى درجات أو ثمرات المحاضن التربوية. مصعب بن عمير في المدينة يأسس للمحضن التربوي ده، وفي المحضن التربوي ده لا أقول يصلح فيه حال الصحابة ولكن يحولهم لصالحين مصلحين، فيأسلم في المحضن التربوي أسيد بن حضير اللي يتحول لداعية إلى الله، ويأسلم فيه سعد بن معاذ اللي المدينة كلها تأسلم يوم ما أسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه. دي قصة المحاضن التربوية. يوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأول حاجة يفكر فيها إزاي بقى ننتقل إلى محاضن تربوية متخصصة، فيأسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. ليه يأسس المسجد؟ علشان يكون المسجد ده هو المحضن التربوي الكبير اللي يجد فيه الشباب مكان لحفظ القرآن، يجد فيه الشباب مكان للتعبد، يجد فيه الشباب مكان للتزكية، يجد فيه الشباب مكان للوعظ، يجد فيه الشباب مكان للقرب من الله، يجد فيه الشباب مكان للتعلم الأمور المتعلقة بالدين. ففي هذه الحالة يكون الإنسان في الوقت ده بالفعل يعني أسس تأسيسا قويا عظيما جدا جدا جدا، فيخرج بعد ذلك النماذج التي رأيناها هي نماذج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. المحاضن التربوية دي اللي اهتم بيها سلف الأمة، سلف الأمة، وأيقنوا تماما أن الأصل في خروج الأمة من أزمتها إنما يكون بفكرة المحاضن التربوية، زي ما أقام هذه المحاضن التربوية الإمام الغزالي، وأقامها ابن الجوزي، وكم أقامها عدد كبير جدا من علماء المسلمين، فآتت ثمارها وارتفعت رفعت من شأن الأمة كثيرا. يبقى السبب الأول من الأسباب اللي تدفعنا دائما للحديث عن مسألة المحاضن التربوية، واحد هي كثرة الفتن والمغريات من حول الشباب، اثنين غياب قضية المحاضن التربوية داخل بيوتنا، داخل بيوتنا، ثلاثة خطر البيئات اللي موجودة حاليا على شبابنا، البيئات اللي موجودة حاليا على شبابنا بيئات مرعبة، بيئات مفسدة، بيئات بالفعل يعني تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، وأبنائنا بيتغيروا كتير جدا بسبب عدم وجود محضن تربوي. أنا النهاردة إذا لم أوجد لأبنائنا هذه المحاضن التربوية النتيجة الأساسية هتكون إيه؟ النتيجة الأساسية هتكون إن الولد هينظر إلى بيئة من بيئات الفساد ويلتف حوالين هذه البيئة، تكون النتيجة إن الولد ده بعد فترة بيضيع، وده اللي إحنا شفناه. كم الأولاد من داخل بيئات الالتزام، الأب ملتزم والأم ملتزمة، الأب دين والبنت دينة، الأم دينة، وفجأة نلاقي الأولاد بينحرفوا. ليه؟ لأنهم للأسف التقوا ببيئات فاسدة، هذه البيئات الفاسدة من الأصحاب أبعدتهم تماما عن الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى أكد لنا في القرآن إن عدم وجود محاضن تربوية بيوصل في نهاية الحال لوجود هذه المحاضن المفسدة، هذه المحاضن المفسدة التي توصل في نهاية الحال لضياع أبنائنا. ما تنسوش إن ربنا عز وجل حذرنا، حذرنا من بيئات الفساد اللي أبنائنا بيروحوها بسبب عدم وجود محضن تربوي يجد الأبناء فيه فعلا ما يحتاجون، يجد فيه مشاعر طيبة، يجد فيه مشاعر الأخوة، يجد فيه أمور رياضية ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى حذرنا وبين لنا خطر وجود بيئة فساد حوالين ولادنا. الله عز وجل قال في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ده واحد ضل، انحرف، بعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، والسبب في ذلك هذه البيئات، هذه البيئات السيئة، هذه البيئات السيئة، بيئات الفساد، بيئات البعد عن الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال خطر بيئات الفساد، قال ربي تبارك وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي. قال الله سبحانه وتعالى في شأن البيئات الفاسدة: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، امشوا ورانا في الفساد واحنا هنشيل خطاياكم ونشيل هذه الآثار المتعلقة بالذنوب احنا هنشيلها على كتفنا. سبحان الله، أمر عجيب. الله عز وجل حذرنا ان وجود بيئات الفساد بيئات مهلكة، بيئات مهلكة ومغيرة في طباع الإنسان ومغيرة في صفاته ومغيرة في أخلاقياته. إحنا عايزين نوجد لأبنائنا والبناتنا هذه البيئات الصالحة التي تأخذ بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى، بيئات فعلا يتذكر فيها أبناؤنا ربنا تبارك وتعالى. وده السبب الثالث من الأسباب اللي تدفعنا إلى الكلام عن قضية المحاضن التربوية. وأما السبب الرابع فهي مما لا شك فيه مجهودات أعدائنا التي لا تتوقف ليل نهار، مجهودات أعدائنا التي لا تتوقف ليل نهار عن إضلال أبنائنا وعن إضلال بناتنا، وهم أيقنوا إن إهلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون أبدا بالسلاح. ما احنا شايفين الآن حاولوا يخشوا غزة النهاردة، كانت النتيجة أصبحت غزة النهاردة مقبرة لهم، مقبرة لهم. فهم أيقنوا من خلال الحروب الصليبية، أيقنوا من خلال حروب التتار، أيقنوا من خلال سنوات الاستعمار اللي كانت لبلاد المسلمين، إن تغيير الأمة وإبعاد الأمة عن دينها لا يكون أبدا بحال من الأحوال بالسلاح أو بالدبابة أو الطائرة، ولكن أيقنوا من خلال الممارسة إن عايزين نغير أمة النبي صلى الله عليه وسلم ونجعلها تنحرف عن الطريق. ابدأوا بالمحاضن التربوية، ابدأوا أولا بالمحاضن التربوية الفعالة، دمروها، وبعد كده أنشئوا لهم أنتوا بقى البيئات اللي تستقبل هؤلاء الأولاد اللي مش هيلاقوا محضن تربوي لهم. ابدأوا بالمحاضن التربوية، دمروها. علشان كده كان الحديث الدائم وضرورة القضاء على الكتاتيب. الكتاتيب كانت في يوم من الأيام محضن من المحاضن التربوية اللي الولد بيتعلم فيها القرآن ويتعلم فيها أحكام دين الله عز وجل. اقضوا على المحاضن التربوية، بعد كده اقضوا على المحاضن التربوية في المساجد، المساجد ما بتخرجش إلا إرهابيين، يبقى دمروا كمان البيئة التربوية. بعد ذلك العلماء اللي بينشئوا بعد ذلك المساجد، دمروا المساجد، وبعد المساجد العلماء، هجموا العلماء، شوهوا صورة العلماء في وسائل الإعلام، اسخروا منهم، طلعوهم معاكم في البرامج بتاعتكم، والبرامج بتاعتكم يكون فيها العلماء دول ضعفاء أو مش متقنين أو نحو ذلك، أو مجموعة من المستأجرين، يبقى تشوهوا صورة العلماء علشان نقضي على المحاضن التربوية اللي بيقيمها العلماء. ثم بعد ذلك الكتب الشرعية اللي بينشأ من خلالها أو بينشأ من خلالها الولد على الدين، يبقى دمروا وتطولوا على كتب التراث، على البخاري وعلى مسلم وعلى القرطبي وعلى ابن كثير وغيرهم من العلماء، دمروهم تماما، أفقدوهم القدوة. خليكم دايما تطعنوا في الصحابة، تطعنوا في الصحابة ليه؟ علشان لا نوجد لهؤلاء قدوة. دمروا لهم التاريخ، لأن الأولاد النهاردة لما بيقرأوا التاريخ بصورة جيدة هتكون النتيجة إن التاريخ ده هيغير من الأولاد، لا، دمروا لهم التاريخ، فتكون النتيجة كل محضن تربوي ممكن في يوم من الأيام يغير من شكل الأولاد أو يغير من أخلاقيات الأولاد أو من دين الأولاد، دمروا لهم هذه المحاضن التربوية. ليه النهاردة اليهود عمالين يدكوا المساجد في غزة دكا؟ عارفين، لأن المجاهدين الذين يقاتلونهم الآن، هؤلاء المجاهدين لا يقاتلونهم إلا بعد باب كبير من التربية داخل المحاضن التربوية. هؤلاء الأبطال وجدوا في هذه المحاضن التربوية سبل العزة، الفداء والتضحية من أجل دين الله سبحانه وتعالى. هتكون النتيجة المباشرة دمروا المساجد. يبقى إذن هنا أعداءنا بيعملوا ليل نهار على تدمير هذه المحاضن. بس كده؟ لا لا لا لا، دمروا الأزهر، اشتموا في مشايخ الأزهر ليل نهار. ليه؟ لأن احنا نعلم يقينا أن الأزهر هو الجهة الرسمية الأساسية الوحيدة الآن في مصر، هي التي يتخرج منها فعلا أولاد على دين الله وعلى طاعة الله. احنا محتاجين ندمر ده. يبقى إذن كل بيئة تربوية، لا، حربوها، دمروها، أي محضن تربوي دمروه، وده من مجهودات أعدائنا. طب وبعد كده نبدأ احنا بقى إيه؟ نعمل لهم بقى المحاضن التربوية اللي تكون فعلا يعني تكمل بقى معانا. ما تنسوش إن أعدائنا قالوا لن ننتصر على أمة محمد إلا بعد القضاء على 3 أشياء. على يوم الجمعة. ليه؟ لأن يوم الجمعة محضن تربوي كبير، بيجتمع فيه الناس في المسجد ويقرؤون القرآن ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون الخطب والمواعظ، فمحضن تربوي. والكعبة ليه محضن تربوي؟ كم من الشباب اللي طلعوا معانا في رحلات تربوية في أداء العمرة ورجعوا حالهم متغير تماما. ثم القرآن، يبقى القرآن والجمعة ومكة، هم قالوا كده لابد ان احنا نقضي على هذه المحاضن التربويه. وبعد كده نتكلم بقى على الامور بالفعل الخطيره جدا، كأس وغنيه، كأس وغنيه يفعلان في امه محمد ما لا يفعله الف مدفع. دي بقى المحاضن التربويه اللي هم عايزين ينشئوها. ايه بقى الكأس والغنيه؟ الكأس والغنيه، اعمل لهم كافيتريات وقهاوي، اعمل لهم كباريهات، اعمل لهم ده في التلفزيونات، اعملوا عشرات القنوات اللي تكون في يوم من الايام بتمجد في الراقصات والمغنيين وفي التعري، واكتر حد يكون مفسد فيهم ده اللي احنا نكرمه ونديله جوائز كبيرة جدا جدا جدا، علشان الناس كلها يكونوا رايحين في مثل هذا الاتجاه. نوجد لهم محاضن تربوية مفسدة لهم. خطر كبير جدا، خطر كبير جدا ان احنا نكون شايفين مجهودات اعدائنا بهذه الصورة، واحنا ما بنتحركش، واحنا للأسف ما بنتحركش. وده يخلينا نقول ان السبب الرابع، السبب الرابع من الأسباب اللي بتدفعنا دفعا لإيجاد هذه المواطن التربوية، لإيجاد هذه البيئات التربوية أو المحاضن التربوية، هي مسألة مجهودات أعدائنا ليل نهار، ودي بنسميها المجهودات الخارجية. في سبب خامس من الأسباب المهمة جدا اللي تخلينا دائما ما نجتهد في إيجاد المحاضن التربوية داخل المجتمعات، هو العداء الداخلي بقى. أعداءنا الداخلين، هو مش يهودي، هو ليس صليبي، لا لا، هو هذا الإنسان اللي عايش وسطنا، هو دوره نفس دور اليهود، حاله كحال هؤلاء المنافقين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هو مش يهودي محارب ولا مشرك محارب، ولكن واحد جوه البيت، جوه البيت المسلم، جوه الدار المسلمة، ولكن هو يسعى دائما لقتل كل ما هو متعلق بدين الله عز وجل، كل ما فيه علاقة بدين الإسلام ودين المسلمين هو حريص أنه هو يدمره تماما. ما تنسوش أن احنا وصلنا بالفعل يعني منافقون جدد، وهم في الشراسة أشد من شراسة عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كان يخاف من عمر مثلا، أو مش عمر كصحابي، لا، يخاف من قوة المسلمين في هذا الوقت، فكان كيده في الخفاء. إنما مثلا العلمانيين والليبراليين في زماننا اللي بيسعوا ليل نهار لتغيير القوانين، ويسعوا ليل نهار لتغيير شخصيات أبنائنا، ويسعوا ليل نهار لتغيير المناهج الإسلامية، ويسعوا ليل نهار لتضييع الهوية الإسلامية، ما تنسوش ان دول اشد قوة وعداء لينا من اليهود. اليهود خلاص احنا عرفنا ان هو عدو خارجي، وعارفين كويس ان هو عدو، ولكن المشكلة ابناء جلدتنا اللي بيتكلموا بلساننا، اللي بيطلع وهو مكتوب له كده على شريط القناة المفكر الاسلامي، المفكر الاسلامي اللي طالع يقول ايه المشكلة ان الولد يقبل صاحبته في الجامعه، طالع يتكلم ويقول لا ابو هريره كان غلطان، طالع يقول لا ده احنا كذا يعني يطعنوا بقى في دين الله سبحانه وتعالى، ويطعنوا في اساسيات ومبادئ، ويطعنوا في اخلاقيات، ويطعنوا في دين، ويطعنوا. دول اشد خطرا، دول اشد خطرا. الاسباب الخمسه دول اللي تدفعنا دفعا ان احنا نكون فاهمين كويس جدا احنا ليه لازم نوجد هذه المحاضن التربوية. طيب من يقوم على هذه المحاضن؟ وإيه صور هذه المحاضن؟ وإيه ثمرات هذه المحاضن؟ وإيه الأهداف المنشودة من وراء هذه المحاضن؟ ده بإذن الله تبارك وتعالى نعرفه الأسبوع القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. إحنا النهاردة خدنا خمس أسباب تدفعنا للحديث عن المحاضن التربوية وأهميتها، نكمل بإذن الله الأسبوع القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.